أنه نقص في العقل، شخص يبذر ويزرع وقبل حصول النتائج، حصول الثمرة، يترك، يقول هذا زرع اللي بيطول إذا نترك. نعم أسوأ منه من يتلف ما فعل، ولا تكون كالتي نقضت غزلها. فالذي يفسد ما يعمل هذا أسوأ ممن يترك. فالذي يدعو الله عز وجل ويلح في الدعاء ثم بعد ذلك يستحسر، ادعو الله أن يصرف عنك ما بك، والله يقضي دعوت ما جابك. مثل هذا مانع من ترتب أثر الدعاء عليه. لكن أسوأ منه الذي يصاب بالأكسى، صلى الله العافية. أنتم تقولون أو الله سبحانه وتعالى يقول دعوني أستجب لكم ما استجب، هذا قد يوجد، صلى الله عليه وسلم. كمن يتلف ما بذر. فالاستعجال والاستحسار سببه الجهل، جهل، وما يدريك لعل الله سبحانه وتعالى أن يرفعك بهذا الدعاء في الدنيا والآخرة، وما يدريك لعل الله سبحانه وتعالى مدخر لك منزلة في الآخرة لا تنال هذه المنزلة إلا بالإلحاح وكثرة الدعاء والاستمرار عليه. لأن الدعاء لا سيما مع حضور القلب والانكسار بين يدي الله عز وجل من أعلى منازل العبودية. فأنت تتعبد الله عز وجل بأحب العبادات إليه، فلما العجلة؟ أنت تطلب شيء قد يكون يسير، والله سبحانه وتعالى يدخر لك أمرا عظيما في الدنيا أو في الآخرة. لكن زد في الدعاء وأقبل إلى ربك. وما يدريك لعل الله سبحانه وتعالى في تأخير الإجابة يصرف عنك من البلاء أضعاف أضعاف ما رجوته وأملته، والله المستعان. نعم. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. نعم، هذه العجلة هي الاستحسار كما جاء في بعض النصوص صحيح مسلم وغيره. نعم. وفي صحيح مسلم عنه: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ومن الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء. وفي مسند أحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله الناس في الأمور المحسوسة يقيسون العقول بها في الأمور المحسوسة الظاهرة، لكن قد يحصل يصدر من بعض من يوصف بالعقل والحلم تصرفاته أشد من تصرفات هؤلاء في الأمور المحسوسة. الآن ماذا يحكم الناس على شخص بنى بيتا ثم هدمه؟ يحكمون عليه بالجنون. لكن ماذا يحكمون على شخص تصدق بصدقة ثم من بها؟ وهذا أعظم، صلى صلاة فأبطل ثوابها، عمل أعمالا أمثال الجبال وأهدر ثوابها، هذا هو المفلس الحقيقي. يعني إذا كان شخص يملك 500,000 وشيد بها بناء ثم هدمه قال مفلس، أفلس المسكين أو انجن. سأل النبي عليه الصلاة والسلام من المفلس؟ من لا درهم له ولا متاع. هذا في العرف صحيح؟ قال لا، المفلس من يأتي بأعمال، في رواية أمثال الجبال، من صلاة وصيام وصدقة وغيرها، ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب مال هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، إن كفت هذه الحسنات وإلا أخذ من سيئاته ما ألقيت عليه. لو أن المقاييس شرعية عندنا ومضطردة، هذا المفلس الحقيقي. إذا عملت عمل وأتقنته ورجوت ثوابه لا تفسد هذا العمل، لا تبطل هذا العمل يا أخي، حرصت على زيادة الحسنات لا توزع هذه الحسنات. وفي الغالب أن هذه الحسنات التي تعبت عليها إنما يقتسمها من تحب، في الغالب لا من تكره، هذه الحسنات إنما يقتسمها من تكره. ولذا اغتاب شخص الحسن البصري فاشترى طبقا من تمر وأهداه إليه، كيف؟ ويا أخي أهديت لنا حسنات ولا نجد ما نكافئك به إلا مثل هذا يا أخي، عاقبتم فعاقبوا، اغتابك تغتابه؟ لا ما له داعي، خل حسناتك موفورة لك. ولا ما في شك أن مثل المظلوم يأخذ من ظالمه بقدر مظلمته، لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لكن إذا ادخرها في الآخرة أفضل له. نعم. على الخلاف في ساعة الجمعة، هل هي من صعود الإمام حتى تقضى الصلاة أو هي في آخر ساعة بعد العصر؟ نعم، أكثر أهل العلم على أنها آخر ساعة بعد العصر، والقول الثاني أيضا له وجه وله أدلته، وجود الأحاديث التي تدل على هذا وعلى هذا سببه إخفاء هذه الساعة كإخفاء ليلة القدر ليجتهد الناس ويستغلوا جل الوقت في عبادة الله عز وجل. هذه أوقات الإجابة التي الستة التي ذكرها إذا توافرت شروط الدعاء وأدابه وانتفت الموانع وجدت هذه الأوقات في الغالب أنه لا يرد. نعم هذا عند الأذان يشرع الدعاء وبعده إلى الإقامة يشرع الدعاء بين الأذان والإقامة دعوة لا ترد يدعو الإنسان. نعم نعم شو عند الأذان يدعو أن تختارها لنفسك لا بأس. نعم وآخر ساعة ثم العصر وصالة خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا وعطا. مثل هذه الأمور يندر وجودها في أصحاء الأبدان تجد الإنسان ما دام صحيح البدن وإن دعا دعا بقلب غافل لله. ومثل هؤلاء من أنفع الأمور لهم الأمراض البدنية من أنفع الأمور لهم في دينهم ودنياهم. صادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب. شوف كثير من الناس تجد في حال الصحة إن دعا على قلة تجد ما يحضر من قلبه شيء. لكن إذا أصيب الإنسان في ماله أو في بدنه أو في ولده يأتي الانكسار والخشوع والتضرع والتذلل والإلحاح فيقرب الإنسان من ربه ويتعرف على الله عز وجل فتجده يخبت وينكسر ويذل وينطرح بين يدي ربه عز وجل فيحصل له أضعاف ما أمله. فالأمراض والمصائب إضافة لكونها مكفرات للذنوب هي أيضا من أنفع ما يصل الإنسان بربه عز وجل. نعم كأن حال المسلمين أو لسان حال كثير منهم يقول الهدف والغاية هي الدنيا. فإذا أصيب في دنياه في ماله في بدنه في ولده وجدت هذه الأمور. لكن إذا أصيب بقلبه وأهل العلم يقررون أن مسخ القلوب أعظم من مسخ الأبدان. وكم من ممسوخ يعيش بين الناس ممسوخ قلبه. كم من واحد من طلاب العلم إذا عاصت عليه مسألة وأشكلت عليه اتصف بهذه الصفات لتنكشف. لا يتصف جل المسلمين بهذه الصفات إلا إذا أصيب في دنيا. ولا شك أن هذا من إيثار الدنيا على الدين. وإلا فكم من إشكال يحصل وكم من مصيبة وكارثة تحصل للإسلام والمسلمين تجد الإنسان إذا دعا لا يحضر القلب لأن المسألة لا تعنيهم على وجه الخصوص لكن لو نزلت به نازلة تخصه اجتمعت هذه الآداب وتوافرت الشروط. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذا أشكل عليه مسألة استغفر مرارا، كرر الاستغفار. ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. لكن أين نحن من الاستغفار؟ الفاتحة فيها أسرار عجيبة لمن فهمها وتدبرها، كم حلت من إشكال في أمور الدين والدنيا. وابن القيم رحمه الله تعالى يجلي ذلك ويصوره بدقة في مدارج السالكين، ويذكر أنه استعملها واستشفى بها من أدواء القلوب والأبدان من الشيء الكثير. أبو سعيد لما قرأ على اللديق برأ فورا. فنحن في غفلة من هذه الأمور، وهمنا المأكل والمشرب والملبس والمسكن والراحة وإنجاء والاستراحات واللقاءات التي غالبها لا فائدة فيه. والله المستعان. نعم. وقدم بين يدي الدعاء صدقة، فإن هذا الدعاء يكفي. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.